إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا مجلس من مجالس المصطلح بشرح نزهة النظر، شرح نخبة الفكر للحافظ الإمام الشافعي الكبير أبي الفضل أحمد بن حجر المتوفى سنة 52 و800. وقد مر بنا ذكر الحديث العزيز وهو النوع الثالث، وانتهى بنا المقام إلى النوع الرابع وهو الغريب. فقد ذكر الحافظ ابن حجر 4 أنواع، وهي أنواع الأخبار على حسب عده وحصره وذكره، وهي المتواتر، وهو أن يرويه جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب. ثانيا المشهور، وهو ما رواه 3 فأكثر، فإن زاد العدد فهو المستفيض، من فاض الماء يفيض إذا كثر جريانه وانهماره، وهو مساو أو قريب من المتواتر عند بعض الفقهاء. ثم ثلث بذكر العزيز، وهو ألا يرويه أقل من 2 ولو في طبقة واحدة، ومأخذه من عز يعز أي قوي، ومنه قول الله تبارك وتعالى فعززنا بثالث أي قوينا به، أو من عز يعز أي ندر فهو قليل أو نادر. وتقدم الاعتراض على ابن حبان في دعواه أن العزيز نادر أو لا يكاد يوجد، وأن الحافظ ابن حجر ناقشه بأنه إذا أراد أن رواية 2 من الصحابة يروي تابعيان أحدهما عن الصحابي الأول والآخر عن الصحابي الثاني، ومن أتباع التابعين يرويه واحد عن التابعي الأول وواحد فقط عن التابعي الثاني، فإن هذا قد يسلم لابن حبان. أما وجود العزيز برواية 2 عن 2 ولو في طبقة، أو ألا يقل وجود ذلك ولو في طبقة، فهو موجود. وختم الحافظ ابن حجر بمثال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. مثل بهذا المثال على الحديث العزيز، فقد رواه أنس بن مالك وأبو هريرة 2 فقط من الصحابة، أنس بن مالك وأبو هريرة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. أخرج حديث أنس البخاري ومسلم، وأخرج حديث أبي هريرة البخاري وحده. روى هذا الحديث عن أنس بن مالك قتادة وعبد العزيز بن صهيب 2، رواه من طبقة الصحابة 2، ومن طبقة التابعين عن أنس بن مالك قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد بن أبي عروبة اثنان أيضا، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن علية، ورواه عبد الوارث بن سعيد التنوري اثنان أيضا. فبهذا الوجه وبهذه الصورة يكون الحديث عزيزا. ثم انتقل بنا رحمنا الله وإياه إلى النوع الرابع، فقال: والرابع الغريب. الرابع الغريب وهو ما ينفرد بروايته شخص واحد. ورب قائل يقول: لماذا أخر الغريب؟ أوليس من حق هذا النوع أن يقدم عقب المتواتر؟ لأن الحافظ ابن حجر راعى قضية العددية في ذكر الأنواع الحديثية الاصطلاحية، فبدأ بالمتواتر من حيث الكثرة، ثم ثنى بالآحاد. أول الآحاد أليس أول الآحاد أليس أول الآحاد هو الغريب، ثم الثاني العزيز، ثم الثالث المشهور، ثم الرابع المستفيض؟ فما بال أبي الفضل الحافظ ابن حجر أخر ذكر الغريب بعد المشهور والمستفيض والعزيز؟ والجواب أن الحافظ ابن حجر رحمه الله راعى قضية ترتيب أنواع علوم الحديث على العدد، وذلك كما يقول العلماء على سبيل التدلي أو التدني، يعني من الأكثر إلى الأقل، فبدأ بالمتواتر ثم المشهور، ثم أشار إلى المستفيض عند بعض الفقهاء، ثم إلى العزيز، ثم إلى الغريب. والغريب هو المنفرد في اللغة، وللفردية المنتزعة من أصل وضع لفظة الغريب لها صلة بالمعنى الاصطلاحي، فالغريب يطلق على الفرد، والفرد يطلق على الغريب، فبينهما عموم وخصوص. إلا أن من صور الفرد ما لا يدخل فيه نوع الغريب، وهو فيما إذا تفرد أهل بلد بحديث، فهذا يسمى تفرد أهل المدينة بحديث، ويسمى هذا الحديث بحديث مدني. في مثل هذه الصورة لا يوصف الفرد بأنه غريب، وأما من ما عدا ذلك من حيث التفرد فيطلق الغريب على الفرد ويطلق الفرد على الغريب. قال: الغريب وهو النوع الرابع من أنواع الأخبار، والثالث من أنواع أخبار الآحاد، لأن أخبار الآحاد تطلق على الغريب وعلى العزيز وعلى المشهور وعلى المستفيض في قول. قال: وهو ما ينفرد. ما بمعنى الذي، واستعمال ما في هذا المقام يفيد العموم، فبقوله رحمه الله: الغريب هو الحديث الذي ينفرد بروايته شخص واحد، يعم هذا التفرد ما انفرد به الراوي لمتنه كله، يعم ما انفرد به الراوي لجزء من متنه، يعم ما انفرد به الراوي لجزء من سنده. قول الحافظ ابن حجر في تعريف الغريب هو ما ينفرد، ما ينفرد بمعنى الذي، واستعمالها في هذا المقام يفيد العموم، وتطبيقها من الناحية الاصطلاحية أي أن ما ينفرد به الراوي يعم ما ينفرد بسنده، مثل تفرد عبد الله بن عمر بحديث نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، حتى قال الإمام مسلم رحمه الله: الناس كلهم عيال في هذا الحديث على عبد الله بن دينار. قوله ما ينفرد بروايته شخص واحد، ينفرد بلفظه كله برمته، كما انفرد عبد الله بن دينار عن ابن عمر بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وقد ينفرد بجزء من المتن، كما انفرد الإمام مالك رحمه الله تعالى بحديث أو بلفظة من حديث من المسلمين في حديث مخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير أو من أقط على كل ذكر أو أنثى، صغير أو كبير. زاد مالك من المسلمين، والدعوى قائمة في أن مالكا تفرد بلفظة من المسلمين، والصواب أنه لم يتفرد، ولكن تنزلا يمثل بمثل هذا على تفرد مالك بلفظة. وبقوله ما ينفرد بروايته يشمل من فرد بجزء من السند. ما هو السند؟ هو الطريق الموصل إلى المتن. السند الطريق الموصل إلى المتن، وتراثكم من ميراث نبيكم وحبيبكم وقائدكم وسيدكم وأسوتكم. لم يأتي رؤى منامية ولا أحلام يقظة، وإنما وصلنا بالأسانيد المتصلة. ولذلك إحياء هذا الباب إحياء لسنن أهل الحديث الذين انتقل الحديث سلفا عن خلفا عن طريقهم، كانوا يشددون النكير الإسناد من الدين. عبد الله بن مبارك يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين. وسمع الزهري إسحاق بن أبي فروة مرة يحدث بأحاديث لا أزمة لها ولا قطم ولا أسانيد، فقال له داعيا عليه: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تحدث بأحاديث لا أزمة لها ولا قطم، أسند حديثك، أسند حديثك. فقد ينفرد الراوي بشطر أو بجزء من السند، كما انفرد الدروردي وهو عبد العزيز ابن محمد الدروردي بحديث أم زرع، بحديث أم زرع رضي الله عنها، وهو حديث فيه لطافة وطرافة وفوائد، وقد أفرده بالتصنيف القاضي عياض في جزء مستقل. انفرد بجزء من السند وهو هشام ابن عروة عن أبيه، والمحفوظ هشام بن عروة عن أخيه عن أبيهما. أو ينفرد ويسمى غريبا الراوي بجزء من السند، كما انفرد الدروردي عبد العزيز بن محمد الدروردي بجزء من حديث أم زرع وهو هشام بن عروة عن أبيه وهو الجادة، يعني هو الطريق المسلوكة في رواية هذا الحديث، لكن انفرد به، لكن الجادة في رواية هذا الحديث هو هشام بن عروة عن أخيه عن أبيهما، فعد تفرد الدروردي بلفظة هشام بن عروة عن أبيه، عد هذا من منفرداته وبجزء من السند. فقول الحافظ بن حجر والرابع الغريب، والغريب هو ما ينفرد بروايته شخص واحد، شخص واحد، وفي نسخة خطية مغايرة ما يتفرد، وهو بمعنى واحد، ما ينفرد أو ما يتفرد، قد يتفرد بالمتن كله، قد يتفرد بجزء من المتن، قد يتفرد بجزء من السند. والأحاديث الغريبة تطلق تارة على الصحاح إذا وقع فيها التفرد كأفراد الصحيحين، كحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا فرد ويسمى بحديث غريب، وهو حديث صحيح، أول حديث في صحيح البخاري فرد غريب، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد به عمر، وتفرد به عنه علقمة، وتفرد به عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد به عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر من بعد. وآخر حديث كذلك وهو حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أيضا حديث فرد غريب. وقد يكون من الغرائب وهو الأعم المناكير والأحاديث الضعيفة بل الواهية، ولذلك ورد عن السلف التحذير من التحديث بالغرائب أو تتبعها أو استحسانها والركض وراءها. فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الغرائب فقال: الغرائب أغلبها مناكير تروى عن الضعفاء، أغلبها مناكير تروى عن الضعفاء. ولذلك قال إبراهيم النخعي، إبراهيم بن زيد النخعي رحمه الله، يقول: كانوا إذا اجتمعوا، أي العلماء وأهل الحديث، كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه. قال الراوي: أي الغريب، أي الغريب. وقيل لأحد المحدثين ولا أدري أهو شعبة أو غيره: لما لم تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان وكان حسن الحديث؟ عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، قيل لشعبة: لما لم تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو حسن الحديث؟ فقال رحمه الله: من حسنها فررت، أي أنه يروي الغرائب. وكنت قد ذكرت لكم بيتين والآن أؤصل لمن هما. يقول السمعاني: البيتان اللذان ذكرتهما مرتين من قبل في التحذير والفرار من الغرائب والمناكير هما: لا تروي غير الواضح المشهور من قول النبي الأريحي الأبطحي صلى الله عليه وآله وسلم، ودع الغرائب والمناكير التي في الحشر إن نقشت فيها تستحي. هذا البيت ذكره السمعاني في أدب العالم والمتعلم وعزاه لشيخه أبي سعد محمد بن المظفر بن محمد السلمي، قال: أرسله إلي كتابة، كتب به إليه يرغبه ويحذره وهو تلميذ له، ثم سرد بعد ذلك البيتين لا تروي غير الواضح المشهور من قول النبي الأريحي الأبطحي: ودع الغرائب والمناكير التي في الحشر إن نقشت فيها تستحي، والشيء بالشيء يذكر. كثير من الوسائل الإعلامية اليوم كالصحف، كل واحد يذكر حديثا، كل واحد يفتي، كل واحد يقضي ويقرر، وكأنه هو قاضي البلد وأنه المفتي الأكبر، وقد لا يظهر على محياه رائحة السنة، ولا أقول السنة، لكن هذا من الأذايا والبلايا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأنا لا أشفق عليه، هذا الذي يجزم بأحاديث لا أزمة لها ولا خطم وقد تكون مكذوبة، ولكني أشفق على المحبين له، مئات أو ألوف من الذين لا يقرؤون لا قرآن ولا تفسير ولا كتب الحديث ولا كتب العقيدة، وإنما يعرفون هذه المقالة اليومية كما يقال دعابة مع قهوة الصباح، يقرأ مقالة ذلك الصحفي المبجل الذي لو كتب في جوانب حياتية لما لامه أحد، ولكنه يكتب في صلب الدين، وقد ما أقول ليس مطبقا للسنة، قد لا يشتم منه رائحة التقوى ولا رائحة السنة. رب قائل يقول التقوى هنا، نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أحسن الظن لأحسن العمل، والله عز وجل يقول سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ها، وعبد الله بن سلام الحبر اليهودي يقول لما رأيت رسول الله، لما رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. الدجاج لا يظهرون كما قال الله في شأن المنافقين: ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن، في لحن القول. والإنسان المؤمن إذا أشرقت أنوار الإيمان في قلبه فإنه يميز بين من يتعامل معهم بين الخبيث والطيب، أكرم الله السامعين. لكن هذا يحتاج إلى شفافية، كشفافية الزجاج إذا لم يعتري شيء من الضوء ولا الضباب ولا الغبر ولا القتر ولا التراب، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى الإيمان. ولا أعني بذلك حديث المؤمن ينظر يعني له فراسة، اتقوا فراسة المؤمن، الحديث ضعيف، اتقوا فراسة المؤمن، الحديث ضعيف لا يصح. قال: وهو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. قول الحافظ ابن حجر: في أي موضع وقع التفرد به من السند، سواء كان التفرد في طبقة الصحابة أو في طبقة التابعين أو في طبقة أتباع التابعين أو في طبقة من دونهم. قال: على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. قوله على ما سنقسم، الما هنا مصدرية، وفي نسخة خطية على ما سينقسم، وفي نسخة أخرى على ما سيقسم، وكلها بمعنى واحد، لكن تعدد النسخ القطية لتراثنا لا سيما ما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكره الذاكرون كلما ازدادوا إيمانا بأن الله تبارك وتعالى حفظ لهم السنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأوضح مما أثبته الحافظ ابن حجر، أولا الحافظ ابن حجر ما الذي يريده من قوله في أي موضع وقع التفرد على ما سنقسم إليه الغريب؟ يقول الغريب قسمان: غريب مطلق مثل النهي عن بيع الولا وعن هبته، وغريب نسبي أي أن الغرابة ليست مطلقة ولكنها نسبية من رجل لرجل ومن سند لسند ومن وجه لوجه، ولذلك سمي نسبية. فيقول سنقسم الغريب المطلق إلى قسمين: غريب مطلق يعني مطلقا ما يوجد في الدنيا يرويه أحد سوى هذا، وغريب النسب أي بالنسبة، بالنسبة أي من ذلك الوجه، وهو الذي يعبر عنه الترمذي بقوله غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الغريب عند الإمام الترمذي يعني به الحسن لغيره، كما نص عليه في آخر كتابه الجامع في جزء العلل الصغير، قال أن يروى من غير وجه. فعلم من هذا أن الإمام الترمذي يعني بالحسن، أي نعم نعم، يعني بالحسن الحسن لغيره، يعني بالحسن الحسن لغيره. أما إذا أفرد الغرابة، إذا ضم الغرابة مع الحسن، فإنه يعني أن الغرابة من وجه معين، أن الغرابة نسبية وليست مطلقة، أن الغرابة نسبية وليست مطلقة. قال ولو قال رحمنا الله وإياه على ما سنقسم إليه الغريب، والغريب قسمان، القسم الأول الغريب المطلق، والقسم الثاني الغريب النسبي. لكن أولئك العلماء أئمة ويعني يشيرون إشارات تحتوي وتتضمن معاني كثيرة، وهذا من الإشارات التي هي في مصطلح العصر كالبرقيات. طيب لاحظ هذا الآن، من عند قوله والرابع الغريب إلى قوله والغريب النسبي، هذا هو الكلام الأول للحافظ ابن حجر عن الحديث الغريب وهو النوع الرابع. لكنه بعد ذلك رحمه الله، وذلك من باب الاستطراد، ترك الغريب ودخل في مباحث لا صلة لها مباشرة بالغريب، وهي يمكن تلخيصها في أربعة أمور. ذكر الأنواع التي يقال لها الآحاد، واحد، يعني بينما هو يسرد لنا الغريب ويعرف لنا الغريب وهو من فرد به شخص واحد، ثم يقول والغريب قسمان، غريب مطلق وغريب نسبي، وسيأتي ذكره، قبل أن يذكره إذا به يدخلنا في مباحث لها صلة بالغريب لكن ليست صلة مباشرة. فمما ذكره ويمكن تلخيصه وتخليصه في أربعة أمور، ذكر أنواع الآحاد وهي الغريب والعزيز والمشهور. ثانيا، عرف بالآحاد لغة واصطلاحا، عرف بالآحاد لغة واصطلاحا. ثالثا، ذكر ماذا تفيد أخبار الآحاد، أتفيد الظن أم اليقين. رابعا، ذكر أنواع الخبر الذي احتفت به القرائن ودخل من هذا الذكر إلى الصحيحين. هذه بلا ريب أن ثمة صلة ولكنها ضعيفة بالنسبة للغريب، ولوجدنا أن ما أخره قدمه. فما الذي أخره؟ الذي أخره هو قوله ثم إن الغرابة إما أن تكون في أصل السند، ثم إن الغرابة إما أن تكون في أصل السند، هذا بلا ريب أنه غريب، والكلام فيه عن الغريب، والكلام فيه عن أين تقع الغربة في السند أو الغرابة في السند، وهذا بلا ريب أن من حقه أن يقدم قبل هذه التفريعات التي جعلها فاصلا بين تعريف الغريب وبين ذكر أصل السند الواقع فيه الغرابة. مفهوم يا أخواننا؟ ولا نسأل، أسأل بماذا عرف الحافظ ابن حجر الغريب يا شيخ أحمد؟ ما ينفرد برواياته شخص واحد في أي موضع من مواضع السند. ما مراد الحافظ ابن حجر من قوله في أي موضع من مواضع السند؟ الأولية دون الآخرية، أم الوسطية دون الآخرية، أو الوسطية دونهما؟ يريد من قوله في أي موضع من مواضع السند وقع التفرد فهو حديث غريب، ها، في أول الإسناد، في طبقة الصحابة، في طبقة التابعين، في طبقة أتباع التابعين، في طبقة من وراءهم. الغريب قسمان، فما هما عند الحافظ ابن حجر؟ الغريب قسمان، غريب مطلق. إيش معنى غريب مطلق؟ يعني فرد مطلق لا يروى الحديث في الدنيا عن غير طريق ذلك الصحابي ولا عن غير طريق ذلك التابعي. مثاله حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، نهى عن بيع الولاء وعن هبته. طيب، وقد يكون فردا وهو القسم الثاني نسبي. ما معنى فرد نسبي؟ النسبية من راو إلى راو، من سند إلى سند، من وجه إلى وجه، وهو الذي يطلق الترمذي عليه غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وبينما يعرف لنا الغريب ويشير إلى أقسامه إلى قسميه، إذا به يدخل يقحم الكلام على الآحاد وعلى حجية الآحاد وعلى أقسام وأنواع الآحاد وعلى الأخبار الآحادية التي احتفت بها القرائن، ثم يرجع مرة ثانية. ولذلك أنا أستبعد هذا المقحم وأوثر تقديم الكلام لتكتمل الصورة عن نوع الغريب. قال الحافظ ابن حجر: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، الكلام دقيق شوي، ونحن إن فهمنا واستوعبنا سهلت علينا بقية كتب المصطلح، وسهلت علينا بقية أنواع المصطلح تعلما وفهما واستيعابا وجمعا، لأن أنواع علوم الحديث بلغ بها ابن الصلاح 65 نوعا، وبلغ بها الحافظ ابن حجر 100 نوع، وليس ذلك بآخر المنتهى، فقد يصل التنويع إلى ما لا يحصى. وإذا كانت أنواع الضعيف فقط بلغ بها الشيخ محمد السماحي إلى 400 نوع للضعيف فقط، هذا طبعا لطلاب العلم يدركون هذه العددية، ولسائر الأمة فقط الطمأنينة معلومة كده، طائرة قد تستقر أو لا تستقر، لكن نريد أن تستقر الطمأنينة في قلوبهم إلى أن هذه الدقة للعلماء المحدثين في ضبط الألفاظ المروية والمنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نوعي علوم الحديث رواية ودراية، يؤكد تماما أن سنة نبيكم وحبيبكم محفوظة. ما حد يضحك على الثاني، يقول مشي حالك ما دام ورد في كتب الحديث، ها، ولعلني يعني أعطي نكتة كما يقولون، وإلا ما هي نكتة، هي طرفة. يقول أحد شيوخنا الشاميين الذين قرأنا عليهم كتاب فتح المغيث للسخاوي، يقول في إحدى البلدان وقف إمام خطيب جمعة لكن له جهلا إلى درجة كبيرة بالسنة بما صح وما لم يصح منها، وقف على المنبر فذكر حديثا مكذوبا على رسول الله وأراد أن يوثقه، كما يقول العوام أراد أن يكحل فعمى، وقف على المنبر فقال بعدما سرد الحديث المكذوب رواه ابن الجوزي في الموضوعات، وكأنه يقول رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وما يدري المسكين أن الموضوعات موضوعات مكذوبات مختلقات. فليحذر المسلم أن يحدث بحديث يظن، والله ما ندري والله هو صواب أو مو صواب. وأعجب، وهذا معلش هذه فائدة ثانية في أثناء هذا، لأنه شفت كذا وجوم شوي، أقول وجوم، ولذلك لذلك يعني يأذن لي أن أزيل هذا الوجوم بالهجوم، ها؟ طيب، إيش كنت أريد أن أقول؟ ذكرت قصة الشيخ لقضية ابن الجوزي في الموضوعات، لكن في كان شيء لطيف وطريف على كل حال، أقول غاب ولعله يحضر إن شاء الله. طيب، قال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند. عرفنا أن أصل السند ما هو؟ المراد به طبقة التابعين. أصل السند ما يقال صحابي الحديث المذكور في السند، وإنما أصل السند هو التابعي. فإذا انفرد التابعي بالحديث يصدق أن يقال فيه غرابة الحديث في أصل سنده. ما أصل سنده؟ هو التابعي. فإذا انفرد التابعي بحديث مطلقا سمي غريب غرابة مطلقة. طيب ليش ما قال ونحن أنا ذكرت أن الغرابة قد تبدأ من طبقة الصحابة، لكن الحافظ ابن حجر فقيه يفقه علوم الحديث كما ينبغي، قال أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي. لو قال أصل الإسناد صحابيه لما تعجبنا، لأن الغرابة تبدأ من طبقة الصحابة، لكن لاحظ قال أصل السند ثم قال طرفه الذي فيه الصحابي. انتبه، هذا مع ما فيه من قاعدة حديثية اصطلاحية فيه قاعدة إيمانية فيما نعتقد وندين الله به في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبدا لا يمكن لمسلم مؤمن موحد عاقل، والله لا يمكن أن يتلفظ بكلمة يسيء بها إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فداهم آباؤنا وأمهاتنا. شوف لاحظ هذا من فين ننتزع هذا. يقول طرفه، طرف الإسناد الذي فيه الصحابي. لماذا هذا التدقيق من الحافظ ابن حجر؟ قال أصل السند، عرفنا أن أصل السند هو طبقة التابعين، وأنه إذا قيل أصل الحديث ما هو بالنسبة للناحية الإسنادية يقال هو طبقة التابعين الذين مدار الحديث عليهم، ثم رجع فقال وهو طرفه الذي فيه الصحابي، لأن الصحابة يخرجون عن باب الجرح والتعديل، كلهم عدول أبدا. ولذلك يحتاط عندما يذكرون في السند ما يقال أصل السند بدءا من الصحابة، لأننا عندما نناقش قضية أخبار الآحاد مشهورة وعزيزة وغريبة فإننا نخضعها لقضية إيش؟ لقضيتين أساسيتين. القضية الأولى قضية ثقة الرجال أو ضعفهم، القضية الثانية صحة الإسناد أو ضعفه. ثقة الرجال وجرحهم، الصحابة خارجون، الصحابة خارجون رضي الله عنهم، ما يخضعون أبدا، ما يخضعون للجرح والتعديل، فكلهم عدول. ولذلك لما رتب الحافظ ابن حجر وقسم رواة الحديث إلى 12 مرتبة جعل المرتبة الأولى هم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لما جاء غيره من العلماء ما جعلوا الصحابة مرتبة، وإنما جعلوا طبقة الصحابة طبقة لا يمس جنابها ولا يطرق بابها ولا يلج المؤمن بلسانه في واحد منهم، ممن لابس الفتن وممن لم يلابس الفتن، ممن أخطأ وممن لم يخطئ، بل يلهج لسان المؤمن الموحد بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك أقوامي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وإذا أردت أن تعرف علامة أهل البدع وعلامة أهل الضلالة وعلامة المنحرفين عن الإسلام المنزل على النبي المرسل وعن الحنيفية ملة الأنبياء والمرسلين قاطبة، فانظر إلى كلامه في الصحابة، يترضى أم يشتم ويسب ويلعن؟ فإن كان يشتم ويسب ويلعن فوالله ليس رجلا سويا لا في عقيدته ولا في عقله ولا في لسانه. إي ورب الكعبة، ولا تقل حوار ومحاورة، العقيدة جانب العقيدة جانب ها مستقل، لكم دينكم ولي دين. سورة البراءة، البراءة من المشركين والكافرين ومن دار في فلكهم، ها انتبه لهذا الجانب، لأن بعض الناس يريد أن يجمع خلق الله، يجمعهم على علمانية، يجمعهم على ليبرالية، يجمعهم على صوفية، يجمعهم على خرافية، يجمعهم على وثنية، على هندوسية، على بوذية، على ضلالية، على حزبية. ما في تجميع إلا على توحيد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. واحد، توحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع. ثانيا، ثالثا، توحيد الدستور في القرآن والسنة. رابعا، توحيد الفهم للقرآن والسنة بفهم خير القرون، خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أما الذين يجمعون ويكترون ويحزبون ويتعصبون بأي اسم من الأسماء وفي أي دولة من الدول، تراهم على شفا هلكة، والله لن يجتمعوا إلا كما قال ذلك البعثي ها الملحد: سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يرضى المؤمن أيضا إن وجد في دستور بلده، قال: نحكم في الأمور الاقتصادية وكذا بالقوانين الأوروبية، وفي العلاقات الشخصية رائعة، نحكم بالأحوال المدنية الإسلامية. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أفتؤمنون ببعض ببعض ببعض وتكفرون؟ ما قال الله تبارك وتعالى تؤمنون وتؤمنون؟ قال تؤمنون وتكفرون. انتبه لهذه القضية، فهي قضية أساسية أعظم من الأكل والشرب والطعام والهواء. ولذلك قال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند وهو التابعي. ما أصل السند؟ أي الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع لو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي. طرفه يعني طرف الإسناد الذي في آخره الصحابي. إيش الطرف؟ هو التابعي. إذن الغرابة، نبدأ نحتسب الغرابة مطلقة ونسبية من أي طبقة؟ من طبقة التابعين، وهو طرف الإسناد الذي فيه الصحابي. لماذا؟ هل هو نوع من التكلف وضرب من التنويع في البلاغة والتنويع في العبارة؟ لا، ليخرج رحمه الله الصحابة عن ميزان الجرح والتعديل، فكلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، قال: وهو طرفه الذي فيه الصحابي. قال: ثم إن الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، أو لا تكون الغرابة في أصل السند. وضح لنا يا الحافظ ابن حجر. قال: بأن يكون التفرد في أثنائه، يعني في أثناء السند. الأثنائية هذه من فين تبدأ؟ في أثناء السند. إيش يقصد الحافظ ابن حجر؟ أيضا من طبقة التابعين، تفرد في طبقة التابعين، تفرد في طبقة أتباع التابعين، تفرد في طبقة تبع الأتباع، كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، أي من التابعين، ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم، شخص واحد من أتباع التابعين. لاحظ الآن، هاتان طبقتان، ولو كان مرويا في طبقة الصحابة عن عدد، يرويه عدد من الصحابة، ينفرد واحد من التابعين عنهم، ينفرد واحد عن التابع من أتباع التابعين. قال: فالأول هو الفرد المطلق، ويطلق عليه المحدثون الغريب سندا ومتنا، وهو الحديث الذي تفرد به راويه لا يرويه أحد غيره. قال: فالأول، وهو ما وقع التفرد فيه في أصله، قال: هو الفرد المطلق، كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، ورواه البخاري ومسلم. وقال الإمام مسلم: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. إيش عيال؟ يعني عالة، ما يتمكن أحدهم أن يسند حديثا من وجه آخر لهذا المتن إلا ويرجع سنده إلى في منتهاه إلى عبد الله بن دينار عن ابن عمر. هذا معنى قول مسلم الناس عيال، وهو أشبه ما يكون بقول أبي بكر بن نقطة: لو أنصف الناس لعلموا أنهم عيال على كتب الخطيب البغدادي، لأن الخطيب ما ترك نوعا من أنواع علوم الحديث إلا وكتب فيه، فهم عيال أي عالة. لولا كتب الخطيب بعد توفيق الله له ما ذهب المحدثون ولا جاءوا. قال: وقد ينفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان. المراد بحديث شعب الإيمان ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون، واللفظتان صحيحتان. الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وقد أخذ الحافظ البيهقي هذا الكتاب فبنى عليه عشرات المجلدات، كتاب كبير سماه شعب الإيمان. ولو عرضت شعب الإيمان على نفسك واستعرضتها وعرضت نفسك على شعب الإيمان لعرفت درجة إيمانك قوة وضعفا، لأن أعلى الإيمان عقيدة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء. لاحظ، خص رسول الله الحياء لأن الحياء خير كله. وهذا الشطر من الحديث جمع العقيدة مع الأدب، لا حرج أن تبتسم، لا حرج أن تسلم، لا حرج أن تهش، لا بد أن تكون عفيفا، لا بد أن تكون صادقا، لكن قبل هذا لا بد أن تكون صحيح العقيدة، لا بد أن تكون قوي الإيمان صحيح العقيدة. قال: تفرد به حديث شعب الإيمان أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، ورواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة فيها لطيفة، فهي من رواية الأقران. إيش معنى الأقران؟ هم الرواة المشتركون في السن والإسناد، يعني اشتركوا في شيوخ معينين وهم متعاصرون من طبقة واحدة، هؤلاء يسمون أقران. فإذا روى أحد القرينين عن الآخر سمي مدبجا، وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتقه. هذا التقسيم والتنويع من المحدثين بلا ريب أن فيه دقة في حفظ السنة. هذه اللطيفة التي أشرت إليها هي أن الحديث وهذا السند من رواية الأقران، لأن عبد الله بن دينار وأبا صالح قرينان تابعيان، تابعي يروي عن تابعي، بل وجد من الأقران ستة من التابعين يروي كل واحد منهم عن الآخر. قال: وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، قد يستمر التفرد في جميع رواته أو في أكثرهم. وهذا يؤكد على أن الغريب لا نحكم بالغرابة على حديث ونشترط أن تكون الغرابة في جميع السند كما الحال في المتواتر والمستفيض، وإنما لو وقع التفرد أو وقعت الغرابة في طبقة، إما في الأصل أو في أي طبقة، فإن هذا يسمى أيضا غريب. وأرجو ما بقي إلى درس آخر إن شاء الله، وأعتذر عن درسي الشمائل المحمدية، لأن اليوم آخر يوم في مجالسي هذا الأسبوع، والأسئلة كثيرة وجلها متعلق بالعقيدة. يقول: إذا تبول الإنسان وأراد الاستنجاء، هل غسل الذكر فقط يجزئ؟ نعم، غسل الذكر يجزئ، ولو ضم إليه الأنثيين فهو أولى، لكن لا نلزمه بذلك، اللهم إلا إذا كان قد أمزى. فلحديث علي بن أبي طالب مع المقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد، وهذه الزيادة صحيحة، قال: ليغسل ذكره وأنثيه، والحديث رواه الإمام أحمد وهو صحيح، ليغسل ذكره وأنثيه ثم ليتوضأ. قال يقول: نصيحة لطلابكم هكذا باختيار الأسلوب الحسن عند الإنكار، فلقد سمعت أحدهم يسب، يقول يغلظ على واحد يصور داخل المسجد وأخذ منه الكاميرا بالقوة وهو يقول له حرام وأنت مرتكب للحرام. بلا ريب أن التصوير القصد من الأحاديث المروية فيما يتعلق بالصور، وأن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون هي الصور المصنمة والمجسمة أو المرسومة باليد، أما ما عدا ذلك من صور الكاميرات والفيديوهات فالأمر فيها كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له رأي في هذا، ومع هذا هو لا يتصور تورعا، لكن له رأي في هذا أن مثل هذا لا يدخل ضمن حديث رسول الله أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وذلك لأنه ما اخترع ولا ابتدع ولا جاء بشيء، وإنما هذه صورة كصورة الرجل في الماء وفي المرآة، لكن ومع هذا كله ينبغي أن يترفع الإنسان وأن يتورع فيما يتعلق بالتصوير، فلا يتصورن إلا ما لا ضرورة له وفيه، وأما ما لا حاجة له فيه كصور الذكريات والمناسبات وما يتعلق بالصور المعلقة فهذا بلا ريب أنه يتعين وعليه، فمن رأى مصورا لينصحه ليقو ويرشده ويدله بالتي هي أحسن، لأن هذا هو الأسلوب الأنجع والأنفع وهو الأسلوب المطلوب، كما قال الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول: رجال الحسبة يمنعوننا من رفع أيدينا عند القبر والدعاء عنده والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أبدأ برجال الحسبة، بلاش أبدأ بالسائل ولا السائلين. نقول لرجال الحسبة: يا إخواننا تلطفوا، يا إخواننا لينوا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرص الصفوف ويقول ماذا؟ يقول لينوا، وهي سنة مهجورة، لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم. فنقول لهم، ورسول الله قد قالها في هذا المقام الطيب عند الصلاة، نقول: لينوا بأيدي إخوانكم وترفقوا بهم، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع عن شيء إلا شانه، وبالتي هي أحسن. ونقول لهذا الأخ الذي يريد أن يرفع يديه داعيا: لماذا ترفع يديك داعيا عند القبر؟ هذا لم يرد، ويخشى من الانحراف في العقيدة أن يعتقد الإنسان في رسول الله مع رفع يديه عند دعاء أو الصلاة والسلام على رسول الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، فيدعو رسول الله، وهذا شرك أكبر محبط للعمل، نسأل الله السلام والعافية. ثم نقول لهذا السائل الكريم: لماذا تسأل الشفاعة؟ ها؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما أحد يملك الشفاعة لنفسه صلى الله عليه وسلم، ما يملك الشفاعة إلا الله عز في علاه، فأنت تطلب الشفاعة من الله. إن كان ولا بد أن تدعو الله تقول: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أما تأتي وتطلب الشفاعة من رسول الله هذا بلا ريب أنه نوع من أنواع الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: سمعت أحد الزائرين عند الحجرة ينادي الشفاعة. شوف هذه يا أخواننا، والله بلية، والله بلية، والله انحراف في العقيدة ليس محبة. يقول: ينادي الشفاعة: الشفاعة يا رسول الله، الغوث الغوث، المدد المدد، يا رسول الله، يا نور يا نور الله. هذا بلا ريب أنه مصيبة من المصائب، هذا شرك أكبر، لأن أشركت ليحبطن عملك. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فمن دعا غير الله فقد أشرك مع الله غيره، من دعا غير الله فقد أشرك مع الله غيره. ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نور الله أو نور عرش الله، هذا كله من العقائد غير الصحيحة. لكن إذا في معرض الخبر أو قص المغازي والسير يقول الإنسان بما قال به أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نور، كان نورا في المدينة، كما قال أنس: لما قدم رسول الله المدينة استنار منها كل شيء، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا أظلم منها كل شيء، دعوته نور، أخلاقه نور، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نور، بقاؤه في المدينة نور، مدينته نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. لكن تعتقد أن نورانية الرسول خطأ، تعتقد أن الرسول مخلوق من نور الله خطأ، تعتقد أن رسول الله نور عرش الله خطأ، تقول يا نور عرش الله خطأ، كلها هذه أخطاء وبدع، ومنها ما هو بدع في العقيدة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: هل سيدنا رسول الله يعلم الغيب؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يسطع نور رسول الله ليلة مولده؟ هذا كله من العقائد الخرافية غير الصحيحة، غير الصحيحة. يقول: ما قول فلان؟ نعم، أئمة في مسألة الحرب على أولياء الصالحين، أولياء الله الصالحين، والتنقص بهم في المجالس وتسميتهم بالمتطوعين، هذا من الأذايا والبلايا التي يتعرض لها علماء الملة وعلماء الإسلام ودعاة الإسلام الربانيون، هذا من المصائب. بعض الناس إذا ثقل عليه أن يتبع الحق فإنه ينكر الحق بالإنكار على صاحب الحق. يقول: انظروا، شوف، انظروا إلى هذا كيف، انظروا إلى هذا شكله، كيف لحيته، انظروا إلى ثوبه، ها، انظروا إلى هذا السلوك، هذا مطوع، هذا من تلبيس إبليس، تقسيم المجتمع إلى مطوع وغير مطوع، وإلى درجة التربية منذ الصغر. يقول الآباء والأمهات: يا ولد تبي تروح كلية الشريعة، تروح تصير مطوع. حتى إن الواحد إذا أراد أن يبحث عن لأبنائه فتيات يقولون: الولد فين يدرس؟ فإذا قلت يدرس في كلية الشريعة قال: لا لا لا لا لا، افتح الله، هذا سيضيق، سيظلم، ها، سيحجر، سيتحجر، والله مساكين مساكين. لكن نقول، نعطيهم برضو طرف خيط حبل، نقول: هل رأوا أناس بهذا الأسلوب، أصحاب لحى وأصحاب ثياب قصيرة، متعنتون، متشددون، مكفرون، متحجرون؟ نقول لهم: هؤلاء ليسوا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي، الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وأدب وعطف وحنان ومحبة وأنين وحنين وآلام وآمال، لكن ما جرب أولئك مساكين إلا إنسان واحد، ها، يمكن وجد واحد من عيالهم جالس على قارعة الطريق قال له: تقوم ولا أعطيك كف على وجهك، قم صلي. هذا أسلوب منفر، لكن ما جربوا الرحمة وما جربوا اللين المجتمعة في صاحب الخلق العظيم. واللمز بالمطوعة هذا قديم، تعرف صفات من الذين يلمزون هذا؟ للتنفير، لتنفير الناس من أن يقولوا مطوع مطوع مطوع لمزا وهمزا وغمزا، هذا من صفات المنافقين. قال الله تبارك وتعالى في شأن المنافقين: الذين يلمزون المطوعين، المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. لاحظ رواية في البخاري، حديث أبي مسعود، حديث أبي مسعود وما أخاله إلا البدري، قال في نزول الآية، قال: كان حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فطفق أحدنا يأتي بصدقة تكاد كفاه أن تعجز عن حمل هذه الصدقة. فإذا رأى المنافقون هذا اللي جايب الصدقة الكثيرة قال: هذا مرائدة. هكذا بهذا النص في صحيح البخاري، إذا رأوا صحابيا جليلا جاء بصدقة تعجز كفاه عن حملها قالوا: مرائي. وإذا جاء، يقول أبو مسعود: وإذا جاء أحدنا بالصاع قالوا: صاع، الله غني عن الصاع. يعني لهم راضين بالحمل، بحمل بعير، ولهم راضين بالصاع. وهذا عين ما يقع عند بعض الناس الذين ما يريدون تدين إلا عشرة في عشرة، عنده لا سيما بعض المثقفين، خلاص قال: لا والله أنا عندي التدين الذي نشأت عليه، إيش حجمه؟ 15 سنتي في 10 سنتي إن زدت قال لا لا لا لا تنطع لا لا يا أخي تنطع يا أخي صلي وخلي صلي ما يوم في جماعة ويوم بلا جماعة يعني عنده ها عنده مقياس للإسلام على مزاجه بل أقول على هواه أفرأيت من اتبع إلهه نعم هواه هذا بلا ريب صاحب هوى صاحب هوى نسأل الله السلامة والعافية فإذا جاءهم الشيخ الكبير العاجز الوقور ينصح قالوا شبر على القبر يقوم بعض الحجاج بزيارة مكان يقولون إن فيه قبر أبي هريرة ومزرعة يقولون إن فيه مزرعة عثمان هذه الآثار ولو سلمنا جدلا ثبوتها لكن ما ينبغي أن يزورها الإنسان تبركا أما أن يزورها اتعاظا واعتبارا ولا ينبغي لمثل الزوار إن أرادوا أن تسلم عقائدهم لا ينبغي لهم أن يزوروها وأن يصلوا عندها وأن يتبركوا بها فإن ذلك كله من المظاهر التي غير الحميدة وغير الرشيدة وغير السديدة وهذا بلا ريب مما ابتلي به المسلمون يزورون مسجد الجن بمكة ويزورون غار حراء ويزورون بئر المكان اللي فيه بئر عثمان وبعضهم يتمسح وبعضهم يتمرغ وبعضهم يحمل الترب وهذا كله ليس من التوحيد بل بضرب من ضروب طبعا بعض الناس عندما تقول له هذا الكلام كأنك نقضت ركنا من أركان الإسلام يقول ها هذا هو علامات الوهابية الآثار ما في زيارات الآثار يا أخي قل لي بربك زيارة هذه الآثار لو صحت 7 مساجد وغيرها إيش حكمها من الدين؟ ثم ألا ترى بأم عينيك ما يصنع هؤلاء أولئك الزائرون من تبرك وتمرغ وصلاة ركعتين هل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين وهم أحرص وأتقى لله تبارك وتعالى وأحرص على الخير لو كان خيرا يقول ما هي أوقات نعم أيضا يسأل هل تزار زيارة شرعية في هذه المدينة إيش الأماكن الأماكن الواردة أولا الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو تقصد مرات وفي أوقات أن يصلي شيئا من النوافل أو الفرائض في الروضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ثم مسجد قباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجر صلاة ركعتين بمسجد قباء كأجر عمرة ولو أراد أن يزور البقيع فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من زيارة البقيع ويقول هذا الدعاء المشروع السلام عليكم دار قوم مؤمنين إن إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم فلا بأس فلا حرج إن أراد أحيانا أن يزور يعني شهداء أحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه أيضا الزيارة ولكن لا يرتقي على جبل الرومات ولا يجلس على جبل الرومات ولا يأخذ حجارة من جبل الرومات ولا يأخذ تراب ومما زاد الطين بلة أن بعض العيال والأطفال يبيعون أتربة ويقول للزوار والزوار يشترون ويكتحلون ويهدون ويتبركون وهذا كله ليس من العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول كيف نرد على المبتدعين الذين يقولون هناك بناء على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دفن رسول الله كما في صحيح مسلم حديث سعد بن أبي وقاص لم يرفع عن الأرض إلا شبرا أو قرابة الشبرين وهو مسنم أو مسطح قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذا يعني شهادة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والتابعون ممن رأى قبر رسول الله ذكرت لكم نصا عن شيخ الأغواتية وهم عديدون 8 أو 9 الآن فينقصون ولا يزيدون يقول هو في لقاء معه في إحدى الوسائل الإعلامية يقول بعد 15 يوما نحن نغسل الحجرة النبوية بماء الورد الخالص فقال له هذا الذي لقيه قال له صف لنا قال ما نرى شيئا من القبور الثلاثة وإنما هناك جدران بحجارة كحجارة الكعبة جعلت على محيطة بالقبور الثلاثة وألقي عليها ستر فلا نتمكن ونحن نغسل أرضية الحجرة لا نتمكن من رؤية هذه القبور. فمن أين يتداول الناس صور رسموا أو صوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بنيان وهو منحوت وعليه زخارف وعليه ألوان؟ وهذا كله بلا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنه أشد النهي، كما في حديث أبي الهياج الأسدي في الصحيح أن علي بن أبي طالب قال: ألا بعثك بما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدعن صورة أو تمثالا، صورة أو تمثالا إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا، ولا قبرا مشرفا يعني مرفوعا إلا سويته، إلا سويته. يقول الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في رسالة في أظن شرح الصدور أو كذا في رفع القبور ينهى، يقول: هذا نص على عدم مشروعية رفع البنيان على القبور. شوف الآن قبور المسلمين تحولت القبور إلى إيش؟ إلى قصور، صار كل واحد يدخر له 4,000 10,000 ويوصي بعد موته يقول: ابنوا علي غرفة واجعلوا فيها قاعة استقبال وقاعة. لما ابتدعوا هذه البدعة وبنوا على القبور وتحولت القبور إلى قصور ابتلاهم الله بالمجرمين. إيش معنى ابتلاهم الله بالمجرمين؟ تحولت تلك القبور المبنية الأبنية المبنية والفلل على القبور تحولت إلى مأوى ووكر لكبار تجار المخدرات لكبار تجار المخدرات ما تجار مخدرات ما يجد أحدهم بنيان ولا يجد حش يدخل فيه إلا هذه القبور المهجورة، يدخل نعم وفيها أفخر الأثاث وفيها الزهور. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: هذا حكم الذكر الجماعي قياما وقعودا، ويشكو من عدم خشوعه في صلاته ويقول: ما هو العلاج لذلك؟ أما الذكر الجماعي فلم يرد ذكرا جماعيا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعاء جماعيا، فما يقع في مجتمعات المسلمين وفي العالم الإسلامي اليوم وهو أنه ما أن يسلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله بدلا من أن يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، وإذا به يرفع يديه والناس كلهم مستقبلون اللهم وكلهم يقول آمين. اخترعوا هذه الهيئة غير السنية، النتيجة تركوا التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 والختم بلا إله إلا الله. ما ابتدع قوم في دينهم بدعة إلا ونزعت منهم سنة. السنة من يوم يقول السلام عليكم ورحمة الله يقول استغفر الله استغفر الله أن اللهم أنت السلام ويسبح ويحمد كل على حدة، ما في دعاء جماعي ولا ذكر جماعي. هذا الذكر الجماعي الذي يقع من أقوام في مجتمعات المسلمين اليوم مبتدع ومخترع واستدراج من الشيطان ومن وساوس الشيطان الرجيم. قاموا أولا فرادا ثم بعد ذلك جماعات يذكرون الله، ثم ضربوا على الذكر بالدفوف، ثم بعد ذلك رقصوا، ثم بعد ذلك تركوا الذكر بلا إله إلا الله فطفقوا يذكرون لفظ الجلالة الله الله الله، ثم جاءهم الشيطان فقال بدل ما يقول الله قل هو هو هو، وصارت هوهوة مثل هوهوة الحيوانات نسأل الله السلامة والعافية. إيش هذا؟ أين عقولهم؟ أين دينهم؟ أين عقيدتهم؟ وأنا ذكرت لكم من قبل إن الذي فتح هذا هم سدنة والصوفية، ذكرت لكم من قبل ابن عربي له كتاب سماه الهو، فهل هو هو إمامهم؟ بلا ريب أن إمامنا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فوالله ما كان يرقص أحدا بالذكر ولا يضرب على الذكر بالدف، فكن سنيا حتى لا تدفع عن حوض رسول الله. وقد روى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما إنه ليذادن يدفعن رجال من أمتي من أمتي عن حوضي فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا. تفسيران لأهل الملة الحنيفية والسنة المحمدية لهؤلاء الذين يذادون، هم المرتدون أو هم المنافقون؟ أما يجيك واحد من أهل البدع والضلالات ويقول لا، هذا يدل على أن لا تذهب، ترى هذا خيال شيطاني، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول قول الله: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أهو للبيئة التي خوطبت بهذه الآية؟ بل هي عامة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما هي بدع خطبة الجمعة؟ وهل الأذانين في صلاة الجمعة بدعة؟ وهل الاستغفار بين الخطبتين والدعاء؟ من المخالفات في خطبة الجمعة